المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غران يقدم لكم هذه المادة. إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعكم هنا في خيمة من خيام الدنيا أن يجمعكم غدا في خيمة لؤلؤة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. وكما جمعنا على هذا الفرش، أسأله جل وعلا أن يحشرنا تحت ظل العرش، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجازيهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحباب، من أعظم نعم الله جل وعلا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليهن. الله عندما خلق آدم خلقه من الطين، لكنه عندما أراد خلق حواء خلقها من آدم، واختار الله لحواء ضلع اشتقت منه وخلقت، هو أعوج ضلع فيك يا ابن آدم. أنت أيها الآدمي، خلق الله المرأة منك ومن ضلع فيك أعوج، حتى إذا تلومت عليك المرأة صبرت عليها، لأن صبرك عليها صبر على نفسك لأنها خلقت منك. قال الله: وخلق منها زوجها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ترى بعض الرجاجيل إذا بغى يسب الحريم قال ناقصة عقل، احمد الله أنها ناقصة عقل، والله لو كانت كاملة عقل نطلعك في الضحى وتطلعك عقب صلاة الظهر حافي بدون انعال تطلع من البيت. لأنه إذا كانت المرأة كاملة بلا عاطفة والله ما تقدر تتحملها ولا تقودها. لكن المرأة من نعمة الله عليها ومن تمامها وكمالها أن الله جعل عقلها عاطفتها أعلى منه. والله لو عقلها كامل تغير الحفاظة للبزر الله يكرمك، وانت صلح له الرضعة، لماذا تقول لك يوم وليوم؟ خلاص تصير مناطع. لكن الله أضعفها لك لكي تتلذذ بالأنس معها وبالصبر عليها، وإذا صبرت عليها تراك صابرا على نفسك، ومن تبصابر على نفسك رح للورشة خلهم يعدلون هالضلع، ترى ذا عوج. كانك صادق رح للدكتور خله يعدله. تصور عاد واحد ضلعه ذا ممتد مترين يمين ويسار، شكله قبيح. هكذا الذي يريد أن يعدل المرأة. قال الحبيب: وكسرها طلاقها، إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فإن أجمل نعمة في الحياة المرأة الصالحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والله لو صك عليك في قصر فيه من الكنوز وفيه من الخدم ومن الطعام وسيارات ومفارش وبيوت وخيل تركض فيه، لكن أمنعك من زوجة صالحة، أن تقول صك علي في صندقه ولا في عشه وعطني امرأة صالحة، ولا تصك علي في قصر لا آنس فيه مع امرأة مؤمنة. نعم، هن جمال الحياة. وخيرنا، لا تزعلون علي تراني منكم، خيرنا ليس أكثرنا تقربا لله بالصلاة ولا بالصيام ولا أكثرنا حفظ للقرآن ولا أولنا يدخل للمسجد ولا اللي يقوم تالي الليل ولا كثير الصدقات، هذا مو بخيرنا، الله لا يفضحنا. تدرون من هي خيرنا؟ خيركم لأهله، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. يعني لو أننا بنوزع تعميم الآن ولا استبانة من أفضل واحد في هالمنطقة الغربية، والله ما نوزع الاستبيان إلا عند الحريم. والله من واحد بينفضح الله لا يفضحنا، الله من واحد قدامنا يأزينا شكله وبفلان ونعم هنا لسان عسل وجه طلق، لكنه إذا دخل البيت وتعدى باب الصالة اللي وراء زمجر وأرعد وأزبد وجه قطب الجبين وبدأ يشتم ولربما يرفع الصوت ويقطب الجبين. هذا من شرار أمة محمد لو أنه يصلي ابن المغرب تو لو اللي صلى ابنا الآن. هذا من شر أمة محمد إذا امرته تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. مثلي الآن مسافر إن كان عيالي ما يبون يوم قلت أني رايح هنا الغران هنا قال الله يجعلك مبارك رح رح وتكفى طول في المسافة لا تجي بسرعة مع أني راجع لهم ذا الليل. الله لا يجعلني هادم اللذات ولا يجعلني مفرق الجماعات لكن والله يا بعض الرجاجيل إذا طلع من بيته أن عياله يتباشرون أبشركم أبوي راح الله لا يفضحنا. يفرحون بذهابك وبعضهم إذا أقبل إلى أهله كأنما هو العافية كأنما هو الماء كأنما هو الهواء. الفرق بين هذا وذاك ليس لأن هذا الأب غني وذاك فقير هذا يعطي وذاك ما يعطي لا هذا أخلاقه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام وذاك من شرار الأمة عتل جواغ مستكبر قاسي بخيل لا ورافع خشمه الله لا يجمعه على مسلم. هذه صفات أهل النار. إذن أحبابي أنا ابتدأت بهذا الاستهلال لأني أتكلم عن الأسرة أتكلم عن البيت. هل جميعنا إذا أقبل إلى بيته يعيش السعادة ويفرح أم أن بعضنا إذا أقبل إلى بيته زاد ألمه وضاق صدر أهله وتمنى أهله أنه يخرج وتمنوا أنه ليس هنا. إذن أحبابي ونحن نتكلم عن أسباب السعادة الأسرية وسأذكرها على التعداد ولن أطيل لكنني أقول اعلم قبل أن أتحدث عن السعادة أن أي إنسان أنشأ أسرة كل واحد منا تزوج في واحد يا إخوان أول ما تزوج جيت ثاني ليل بشر يا محمد قال اثركم يا المتزوجين في نعمة اثرنا ضايعتنا أعمارنا هالسنين كلها حسبي الله عليكم ما علمتمونا أنكم في الجنة ترفلون وفي أنهارها تنغمسون. بعد سنة مساك الله بالخير يا محمد ها العرس قال أفضل تعريف للزواج أن الشر لا بد منه. ليه يا أبو فهد قال يا أخي نكد في نكد بدينا بالعسل وانقلبنا للبصل يا شيخ والله أني صرت أسهر خارج بيتي أتمنى أن لا أراها إذا ضرب الجوال كرهته ضربها يا شيخ قال صدق وشني حاطها في البيت حاطها في جوالي قلت لا قال هي اسمها نورة بس حاطها أنا أم المعارك سأل الله العافية يا شيخ أم المعارك ليه ما قلت أم محمد أم صالح قال والله يا شيخ وهي حطتني هادم اللذات قلت والله أنكم في حرب وأنكم في شر وأن حياتك أنها في نقص العزوبية أفضل من حياة يكون فيها الملاحات والمناطحات. أحبابي الإنسان يتزوج لماذا؟ بسم الله الإنسان يتزوج ليتعبد إلى الله والذي تزوج بغير نية ولذلك أكبر سبب من أسباب السعادة الأسرية أن يتزوج الإنسان ليرضي ربه يعف فرجه يكمل نصف دينه يكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي كانت من أمنياته بأبيه وأمي تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الذي أول شرط من شروط السعادة الأسرية أن يكون الزوج تزوج طاعة وعبادة. والله من تقرب لله بالزواج يعيش السعادة كلها. أحبابي يروي أحد السلف أنه كان وهو من أجمل الناس خلقا وكان يدرس الناس فدخل عليه رجل خلفه امرأة فجلس الرجل إليه قال يا إمام إني أريد أن أنكحك ابنتي هذه. فاجأ وهو لم يتزوج بعد وفقيه عالم شاب ليس بالغني لكنه ما كان يريد الزواج لانشغاله بالعلم. قال هي تريدك ويعجبها خلقك وتدينك ونسكك اللهم إني زوجتك قل قبلت. انحرج الرجال ماذا يقول؟ قال قبلت. فتزوجها فتبعته وذهب بها إلى البيت فلما التفت إذا المرأة عرجاء ثم لما دخلت وكشفت خمارها إذا هي عوراء شوهاء. لا جمال فيها ولا ترى إلا بعين واحدة وتمشي بعرج، لكن الرجل ذو شيمة وذو رجولة وعلم أن معروف والوالدها لما زوجها رحل قال إني أريد الحج، وحج الأولين يقعد سنة ما رجع ولن يذهب يحج ويترك بنته. قال فلما نظرت إليها والله ما سرتني، لكني ماذا قلت؟ اللهم إني أحتسب بالصبر عليها جبرا لقلبها، جبرا لقلبها، وإلا ليست له بزوجة. وتزوجها قال وأصيبت بشغف في حبي، يعني حبة حب ما حبه مره الرجل، يقول ومن حبها لي تغار علي ألا أخرج لصلاة الجماعة. الله لا يسلط علينا، تقول لا تروح تصلي مع المسلمين، صل في البيت عندي لا تروح. هذا والله المصيبة، في أكبر من هالمصيبة 5 مرات تمسك في رضبته ورجله وقف والله ما تروح، ويتخلص منها ويقبل رأسها ويطلبها كل يوم، وماتت بعد 15 سنة. 15 سنة ما رزق منها بولد، لكنه صبر عليها، ما أسمعها 15 سنة كلمة تغضبها. فلما ماتت دمع عينه وقال والله ليس عندي من عمل أرجو بها الجنة إلا صبري على هذه الضعيفة. ما أجمل العمل الصالح يوم أن يكون الرجل يصبر على امرأته ويصبر على أبنائه، ليس غصب، مو بشر لا بد منه، بل خير لا بد منه. يصبر لأنه يرضي الله، خيركم خيركم لأهله. عائشة رضي الله عنها وهي تصف حياة الحبيب، الصحابة رضي الله عنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم خارج بيته إن وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاقه أخلاق، بل هو قائد العظماء. سألوها في البيت هل محمد صلى الله عليه وسلم في البيت كما يكون معنا في الشارع؟ ليه؟ لأن بعضنا يختلف الوضع، الله يجزاه خير، والله ان بعضنا لو نقول للمراه وش وقع الرجال وش حال الرجال، قالت والله ما اقول، الله يجعل صبري عليه يدخلني الجنه، الله يجعل صبري عليه كفاره من الذنوب والاثام، والله لو ان على طويق، طويق جبلنا اللي في الرياض، ولا اني على جبل اني ميد الجبل، لكن الله يصبرني. مع اننا جميعنا نثني عليه ونقول نعم، لماذا يختلف اخلاق بعض الرجال؟ بعض الرجال داخل البيت لأن أخلاق بعضنا أو زواج بعضنا مو بعبادة، تكميل، يبغى أبناء، يريد أن لا ينقطع ذكره، لكن في أهم من هذا وذاك، أهم منه أن يكون الإنسان يتولد له من الزواج باب عبادات طويلة، صبر ونفقة وصدقة وإعفاف وتكثير أمة محمد وإدخال السرور إلى قلب امرأة. كم في يكفي أن الدين نصفه زواجك، يا الله من فضلك، يعني زوجتي هي التي أكملت لي شطر ديني، أما تكون لها معروف؟ ما يكون لها معروف؟ ثم هي تحمل ابني، الزوج يلقي الزوجة، الزوج يلقي الابن، كيف؟ يلقي الابن نطفة بشهوة، والمرأة تخرجه كرها وترى الموت قبل أن يخرج، ثم الإبن لك. بعد ذلك ما ملكتك بمعروف، هل جودية المسكينة ذي، هذه المرأة ما تملكك بمعروف. بعضنا جابت لك 5 6 7 8 وكل يوم واحدة تقول لي، وقلتها مرة في محاورة تقول يا شيخ، يقول لي يا بقرة أكرمكم الله، يسب امرته يقول يا بقرة، تقول انا ماني ببقره يا شيخ، قلت والله مثلي ببقره يا اخيتي، لكن ايش اسوي فيه، الله يهدي قلبك، وبكت قالت يا شيخ والله ما يناديني الا باقبح الاسماء، ان البقره هذه اقل ما يقول لي. قلت لا تزعلين وانا اخوت، اخوت من باب اخوه الاسلام، قلت ترى الرجل اللي يتزوج بقره لا بد يكون ثور، ولذلك هو شتم نفسه من حيث يعلم او لا يعلم. لذلك الحبيب عندما قال خيركم خيركم لأهله، سألوا عائشة قالت خلقه القرآن عليه الصلاة، باختصار ما كان يعلمكم إياه في القرآن هو واقعه، واقعه عليه الصلاة والسلام في البيت. ولذلك اختبر الله بعض الرجال، اختبرهم بزواجهم حتى يخرج أخلاقهم على معادنها، والمعدن الذهب يطلع ذهب ذهب صرف مبرق. وبعضنا لا، أخلاقه مع الجيران جيدة، مع مديرة في العمل رائعة، مع جماعة المسجد ونعم، مع المرأة والله ما قالت البعيد مهم معنا إن شاء الله. لماذا؟ لأن المسكين اختبر فرسب في الاختبار. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة أحبابي؟ هل هي الصلاة؟ لا. أكثر ما يدخل الناس الجنة الحج؟ لا. أكثر ما يدخل الناس الجنة الزكاة؟ لا. بناء المساجد؟ لا. الصدقات؟ لا. سقاية الماء؟ لا. ما الذي أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ حسن الخلق. أكثر ما يدخل أمة محمد بن عبد الله الجنة حسن الخلق، بل وأكثر ما يثقل موازين العبد يوم القيامة ليست صدقاته ولا حجه ولا عمرته، لا والله، لأنه يمكن يحج ويعتمر ويتصدق ويصلي ويعطيها المرأة، لأن ظالم لها وصابره على ظلمه. ماذا تفعل يا مرأة؟ اشتكيه في المحكمة. قالت ما أقدر اشتكيه، ضربني ولا أقدر اشتكيه، خذ الذهب ولا أقدر اشتكيه، ضرب العيال ولا أقدر اشتكيه. طيب لماذا؟ قالت حسبي الله، فيوم القيامة تأخذ كل صلاته وكل حجه ولو كان أفضلنا علم وفقه ودين. والله أن بعضنا حج 20 حجة، والله ليس له ولا حجة، كل حججه لأم فلان. مبروك، الله يبارك لها ويحسن عزاه، مع أنه ينسب لربما إلى الخير. لما؟ إذا أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، بل قال الحبيب إن حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم وهما صام، القائم وهما قام. يعني يوم القيامة يمكن واحد منا ما يصوم النافلة كثيرا، لكنه حسن الخلق فيعطى مثل المصلين القائمين الصائمين، لأن حسن الخلق اختبار ولا يستطيع أحد أن يختبرك إلا. لذلك يقولون يا أخوان كيف يخرج حسن الخلق؟ في حالين. الحالة الأول عند الغضب. وش رأيكم يا أخوان؟ إذا بغيت تعرف أخلاق واحد زعله، وأنا أنصحك لا تزعل أحد الأيام هذه، الله يستر، يمكن ما يمديك تبعد عنه، لا وجهك متغير وجهك، ولا خارطة وجهك تغيرت، ولا تضاريس رأسك تفتحت، لذلك ابتعد عنه. لكن الإنسان متى يخرج؟ متى يخرج خلق حسن خلق؟ عند الغضب. وغالب بعضنا يكذب غيظه، لكن في البيت، في البيت ما يكتم الغيظ لأن ما عندها أحد يستحي منه. إذن في حالين ينكشف حسن الخلق فيها، في حال الخلوة وفي حال الغضب. ودائما داخل بيوتنا خلوة ويجينا الغضب. حبيبنا عليه الصلاة والسلام خدمه أنس بن مالك 10 سنين، اللهم صل على صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، 10 سنين ما عذر، ما لامه يوما وما ضربه وما شتمه، ولا لم يقل له لشيء فعله يا أنس لما فعلت، ولا لشيء لم يفعل يا أنس لما لم تفعل، ما لامه. أحد يقدر منا يا أخوان يصبر 10 سنين؟ آسف 10 شهور، آسف 10 أيام، هونا 10 أيام. ما يقول الإنسان داخل بيته ما يلوم؟ لا تقل تغير الزمان، هي تغيرت الأخلاق. إمام العظماء بيته سعيد، بيته سعيد، بيته مطمئن، بيته بيت النبوة، عليه شآبيب الرحمة والملائكة تحرسه. لكن هل لا يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم مشاكل؟ هل بيت الحبيب لا يوجد فيه خلاف بينه وبين زوجه؟ أحيانا ترى ينطق الزوج ويراد به الزوجة في اللغة العربية. هل جميع أزواجه عليه الصلاة والسلام ما كان بينهم ما في مشاكل؟ بلى والله. أعطيك مشكلة واحدة، حبيبنا عنده أضياف، عازم له أصحابه دعوة، فإذا دعاهم فأتوا إلى بيته، ثم علمت أم من أمهات المؤمنين وهي صفية أن أضياف الرسول كثير، وكانت صفية من أجمل النساء ومن أجود النساء طهيا، طباخة مثل بعضنا الآن، تجد أنها أحيانا أحيانا يكون له في البيت بنت وبنت وبنت وزوجة، وتجد واحدة موهوبة في الطبخ وأخرى في الخياطة، مع أن ما أظن أحد الحين موهوب في الخياطة، لكن يلا خلها تمشي. أقول وهذه كل واحدة لها موهبة، فكانت حفصة صفية بنت حيي أمي وأمك رضي الله عنها ماهرة في الطهي، فأرسلت قصعة في جامع جارية لها وبها طعام تزيد الطعام اللي عند عائشة رضي الله عنها. خرجت عائشة رضي الله عنها ونظرت إلى الطعام، والطعام أجود والقصعة موجودة تحت الطعام، فنظرت إليها وقالت: أترسل صفية طعام في يومي؟ ألا أطعم أضياف رسول الله؟ ماذا فعلت؟ غضبت فأخذت القصعة بطعامها فضربت بها الجدار فانفلقت. شوف الغضب، الغضب أنثرت الطعام، الصحابة في البيت، الحبيب يخرج صلى الله عليه وسلم، وش موقفك أنت؟ أنا قلت الواحدة من الشيبان لو أن في عندك ضيف، اسمح لي أقول ضيف مقرود، وقال لك يا أبو فلان ورا ما تتزوج، خذ ثانية قاعدا على هالعجوز عندك، ها يا ابن الحلال اعرس. وسمعت المسكينة قاعدة تطبخ من ظهر تبي تعشيها المقرود منزوع الدسم هذا، بتعشيه البنت ويقول اعرس عليها، فلما سمعته يوصيه ويغريه بالنكاح أخذت طعام العشاء فضربت به الجدار وانتثر وسقط وتلف، وطلعت أنت من المجلس وطعام ضيفك قد تناثر وتقسم في أركان صالة الطعام. وش موقفك يا شيخ؟ واحد من الشيبان رفع شماغه لأن شعره قام الله يجزاه خير وبدأ العرق يصب، قال: تنثر عشاء ضيفاني والله أن يأخذونها أهلها من طوارئ المستشفى، يعني بيدخلها عناية مركزة الله يجزاه خير. هذه أخلاقه، لكن أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام في مشكلة في غيرة، إن طعام انتثر أخذ. وقالت عندما هدأت: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: طعام طعام بدل طعام وقصعة بدل قصعة، استغفار. ثم قال لهم: كلوا غارة أمكم. يوجد مشكلة في كل بيت، ويوجد أحبابي في كل باب أغلق عليه يوجد مشاكل، يوجد مرضى، يوجد هموم، لكن هل بيوتنا يعالج فيها المشاكل الأسرية علاج نبوي حتى تستقر؟ ولا بعض الأزواج انطلق المرأة طلاق عاطفي، طلاق عاطفي، ما يكلمها، ما يسولف معها، ومن زمان وفريشة في المجلس الله يحسن عزاه، وفريشة في الدور الثاني الله يحسن عزاهم اثنين، ولا يأكل معها، وإذا بغت شيء أرسلت ولدها، وإذا بغاه شيء أرسل ولعها، وصار كنا بينهم سفراء وكنهم دولا متنافرة وهم في بيت واحد. هذا طلاق عاطفي. بعضهم البيت يغلي من المشاكل، كل بيت فيه مشاكل، لكن السبب الأول من المشاكل أن بعضنا لا يرى أن الزواج عبادة. اثنين، بعض الأزواج لا يرى أن امرأته اختبار لأخلاقه. الأصل في السعادة أن المرأة تنظر للزوج أنه باب الجنة، وأن الزوجة تنظر للرجل أنه الزوج، الزوجة تنظر للزوج أنه باب الجنة، والرجل ينظر إليها أنها بوابة خيريته في أمة محمد، خيركم خيركم لأهله. فإذا اختلت هاتين النظرتين اختل البناء كله. وقفة، محمد صلى الله عليه أو قبل ذلك آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة خلقت له حواء، لماذا أحبابي؟ في الجنة يبغى شيء أكثر من الجنة؟ لماذا يخلق له حواء؟ ليأنس، ليرتاح، ليسكن إليها. والرجل لا يسكن في حياته، ولذلك لا تظن أن الفلة الجميلة، ونهنئكم على هذه البلدة الطيبة الجميلة، نسق عمراني راقي وجميلة ومرتب، لكن ليس الجمال في الطوب والحجر ولا في الرخام ولا في السيراميك، الجمال هل كل رجل في بيته يسكن إليها؟ لا أقول يسكن معها، وفي فرق بين يسكن الرجل إلى المرأة وبين أن يسكن الرجل مع المرأة. أما اللي يسكن مع المرأة كل واحد يسكن مع امرته، وكل داخل الباب ومسكر ومعك مفتاح ومزلاج، هذا لا نستوي جميعا فيه. لكن من الذي إذا زاد همه وأظلمت دروب الحياة تذكر أم فلان، من منا إذا ضاقت عليه السبل فأقبلت إليه معها الهوى ولا الشاه أو الطعام ماذا يقول؟ يا مرحبا بباب سعادتي. إذا أقبلت إليه سرت. خديجة رضي الله عنها كانت تقبل إلى الحبيب فتسره، نعم، حتى يوم كانت تحمل طعامه فقال له جبريل: يا محمد، هذه خديجة، أقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب، لا صخب. مو مثل بيوت بعضنا، حرب داحس والغبراء، بعضنا بيوتهم تقول الحرب العالمية الثالثة، حرب، هذا يضرب هذا، وحذاء يمر بجوار أنف، وأنف يمر بجوار فنجال، وتلقاهم حرب، وهذا يشتم هذا، وهذا بادي ثم من كبة، وبريق صايح، وفنجال في طرف، بيت غير نظيف، هدوءه ليس هادئ. بعض أليس بعض الأزواج ما تلاحظ بعضنا يقوم من النوم سبع مرات؟ يا مرة سكت الورعة، يا ناس أبي آخر لي أبي أنام، وهم ما شاء الله كأنهم طابور أركان، استعد استريح فوق راسه، الله يجزاهم خير. والوالد ذهب منه سعادته وسكينته. خديجة أعطاها الله بيت، وهذه رسالة للنساء، المرأة المؤمنة بيتها نظيف، شكلها هندامها جاذب، أطفالها متأدبين، إذا رأوا آباء، إذا رأوا الأب قبلوا اليد وانسحبوا في ساعة راحته يعينونه على الراحة، إذا جلس في المكان نظيف هندامهم مطيب راقي. هذه المرأة جائزتها إذا هيأت البيت وهدأت البيت ونظفت البيت وطبخت، وهي التي تخدمه، مو بيخدمها الخادمة اللي جاية من شرق آسيا، إنما الذي يطبخ هي وهي التي تخدمه. جائزتها لعل أن تكون الجائزة كجائزة خديجة، بيت رضي الله عنها من قصب لا صخب فيه ولا وصب، في الجنة بيت هادئ لكل امرأة هدأت بيت زوجها. أعود، هذه المرأة خديجة رضي الله عنها، المرأة الإسلام ينظر للمرأة أنها، أن الرجل ما فضل عليها لرجاحة عقله فقط، إنما فضل لكي يحميها. وللرجال عليهن درجة، درجة حماية، درجة شفقة، درجة نفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا يسمونه الوهبي، وبما أنفقوا من أموالهم، هذا التفضيل الكسبي. ولذلك تسمحون لي ما تزعلون، أي واحد ياخذ من فلوس المرأة تراه يدحبر وراء 20 خطوة، لأنك من يوم تأخذ راتبها ولا تأخذ من قريشاتها ولا ذهبها، تسمح لي، أنت ما تستطيع أن تأمرها بحق ولا أن توقفها دون باطل. من يوم تدفع هي تساوت الروس، الله يرحم والديك، ولا كلمة. أسمع زين، حتى الجيب اللي معك ولا الددسن، لأن يا رب عنشب في ناس معهم جيوب ثم نروح نبشرهم فيه، لا لا، السيارة اللي مثل هذه معك هي اللي دافع تنقصتها، والشغالة اللي جايبتها، ونصف الفلة اللي دافعتها، والسيراميك اللي مسرمكتها، وغرفة نومك اللي شاريتها، وش بقالك الله يرحم والديك. ها، ولذلك عندما قال وبما أنفقوا من أموالهم، قال العلماء لا يأخذ الرجل من مال زوجته إلا اضطرارا على أن يرده، ولا حرج أن تعطيه، كريمة أكرمها الله، لكن إياك أن تأخذه بغير طيب منها، فأين يأخذك بغير طيب نفس منها تنزل القوام. أعود، حبيبنا تزوج خديجة، عمرها 40، عمره 25، لما نبئ وأتى إلى البيت ماذا قالت خديجة؟ اللهم ارض عنها وصلي وسلم على خير الورى. عندما أتت المرأة في بيت المؤمن، مستشارة، مدرسة، معهد، جامعة، الحبيب عندما قال زملوني، يعني يفضي إليها بشعور داخلي. أنت لوك خايف، وش نقول؟ انتبه، تقول للمرأة أنك خايف ثم تركب على علبك على ظهرك، انتبه، لا تخبرها بخوفك. لا، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال زملوني، دثروني، إني خايف، ولو بعيب أن تعرف أسرارك زوجتك، ولو بعيب أن تظهر لها دمعتك أحيانا، ولو بعيب أن تجعلها مستشارة. بعضنا زوجته ما تدري كم راتبه، وإذا مات واللي قالوا الفلوس قالت يا ليت كان بكر اثرك بارك على هالفلوس للسنين كلها ليت الله ما اخذك قبلها بحادث مروري لكن الحمد صبرنا وان شاء الله بندخل الجنة لانه كان طلاسم وكان سأتحدث عن البخل بعد قليل. إذن أحبابي لما قبل الأقبل الحبيب إلى خديجة رضي الله عنها عند الباب زملوني قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله. الله أكبر كلمة والله تزن جبال. تقول أطمئن أنت رجل لا تخزى أنت رجل لا يمكن أن تخذل أنت رجل تصل الرحم. انظر الرفع المعنوي مثل بعضنا لو خسر في الأسهم لا ضيق اسطوركم اللي راحت دراهم مات في الاسهم وجاك للمراه رايح كل الحلال وماخذ حلالها وبايعه وحلاله وبايعه والارض تذكرون الارض اللي في المخطط باعها ها والدراهم راحت كل الفلوس ثم جاها بعض النساء ودخل عليها وش قالت شايب عندي في الرياض يقول ماخذ مالها والله بايع حلالها يوم اقبلت وش قالت قالت شفت الغبار اللي في رجلك يا ابو ناصر والله اللي راح ما يسوى غبار في رجليك اذا بقاك ربي حيا تشم الهواء فانت المكسب في الحياة كل شيء يفداك وحبت راسه ويده وش رايك في المراثي تستاهل ولا ما تستاهل هذه مدرسة لكن بعضها وش قال والله انت اكتب ورقه باللي راح يلي اصلا انت من انا خابرت ما عندك دبرة انت ضايع تنسفع ما فيك خير ثم صارت عليه عذاب مع عذابه. اذا المرأة في الاسلام على ما يربيها الرجل حبيبنا كانت خديجة في بيته بيت ليس وحده في اربع نساء في اربع بنات وفيه زيد بن حارثة وفيه هالة بنتها وفيه قيل هند ابنها كان لها ثلاثة من أبناء خديجة من غير رسول الله عليه الصلاة والسلام كان اثنين من أبنائها وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأربع بنات وابن لها هو عبد الله والقاسم. البيت مليان أطفال ثمانية تسعة وتخدمهم وتطبخ لهم على أنها امرأة غنية موسرة من أغنى نساء أهل مكة. ما بسط الحبيب يده لها فأخذ ما أخذ من حلالها شيء ولا طلب من مالها شيء وكان تخدمه وهي أعلى وأغلى وأعلى أعلى مالا لكنه أعلى خلقا حتى اصطفاه الله فكان للأمة نبيا عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان بحاجة إلى المرأة في بيته في حاجة إلى المرأة في حياته. زين إليكم لا حبب إلي حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن المرأة هي إكسير السعادة في الحياة بعد طاعة الله. لكن المشكلة أن بعض البيوت أحبابي أغلقت على مشاكل وعلى نار وعلى خلافات سببها أذكر الأسباب بعد قليل. أبدأ أولا أيها الأحباب قبل أن أذكر أسباب دخول الشقاء أقول إن فهم الرجل للمرأة من أكبر أسباب السعادة. كيف يفهم الرجل المرأة؟ المرأة خلقت من ضلع عوجاء أعوج ما فيها لسانها أي أن المرأة تتكلم كثيرا ولا تعني ما تقول دائما. يعني قد تقول كلمة كبيرة كبر الجبل لكن ترى يا مؤمن ما تقصدها ما تعنيها. ولذلك عندما ذكر الحبيب أن المرأة جاحدة لربما منهن من تكفر العشير قال الحبيب عندما قال اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. ثم ذكر من أسباب دخول النساء للنار أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. إذا أنت تعرف أن المرأة في أصلها قد تكفر عشرتك لكن في موقف غضب في موقف ضعف ينبغي للرجل أن يتسامى. بعضنا يشتم المرأة يقول يا شيخ ما عليهن شرها ناقصات عقل. هذه ليست شتيمة نقص عقلها كرامة لها نقص عقلها بمشيئة ربها نقص عقلها لمصلحتك. معنى ذلك أن عقلها نقص لأن عاطفتها ارتفعت وأنت نقصت عاطفتك وارتفع عقلك حتى يكون في الحياة توازن. وإلا لو لم يكن إلا المقارعة لما عاش رجل إلى امرأة. فهم المرأة كيف خلقت وفهم أن المرأة دمعتها قريبة شكايتها كثيرة تحب أن تتحدث كثيرا لتخفف ما بها من مصاب. الرجل السعيد في بيته هو الرجل الذي يفهم تركيبتها. قلت مرة في قصة وأعيدها لا حرج بما أننا في ملتقى إيماني جميل ولا حرج من دعابة. رجل يكنى بأبي عبد العزيز وعنده امرأة غالية عنده تسوى عيونه لكن لسانها بذيء ودائما إذا أغضبها أو هي غضبت تقول من برجال أفا لو كرجال طلقني يا بنت الحلال أنا رجل لكني لا أريد أن أطلقك أنت غالية. قالت لا والله مو من غلاي هذا لأنك رخمة من برجال ما رأيكم كبيرة. فيخرج من البيت فورا يغضبها لا يغضب ويظهر الغضب في وجهه ويخرج. فلما كرر طلقني إن كنت رجلا أخذ الورقة وكتبها قال خذي هذه الذي تطلبينه السنوات كلها خذي. فرمى عليها الورقة ووضعتها في شنطتها وقالت مع الباب اللي دخلت معه في اللي ما يحفظك غضبان. اتصلت على أخيها أتى أخوها حملها معه دموعها ما صدقت أن أبو عبد العزيز بيطلقها. خرجت ذهبت إلى بيت أهلها جلست يوم أسبوع أسبوعين كانت في بيت زوجها مذللة. وهذا بعض النساء طلقني ما أبي ويمكن تدخلك أنت أخوها. ترى بعض الإخوان يتفاعل مع أخته تقول ما فيه حسبي الله عليه جعله فيه وفيه. لا تصدق الله يرحم والديك بسرعة هد شوي هد شوي ولا تطالب بالطلاق لأن عاطفتها جياشة. إذا عادت ونزلت العاطفة والغضب قالت وين زوجي. عموما الرجل هذا قال بعد 4 أسابيع اتصلت عليه المرأة تعال رجعني يا أبو فلان. قال آسف أنا رجال ولذلك اللي طلبتيه أعطيتك إياه. فبكت توسلت استعطفت ردني والله لخدمك آخر مرة لن أعودها. قال أبدا. فلما خشي على قلبها أن يتألم قال إذن عودي للورقة واقرئيها. فتحت الشنطة طلعت الورقة فلما قرأت إذا هو كاتب أم عبد العزيز والله لو تنزل السماء على الأرض ما طلقت تسوين عيوني. هذه ورقة الطلاق. فظنتها طلاقا وإذا هي كلام من عاطفة جميلة فبكت ودخلت الشنطة في جيبها وقالت تعال ردني إليك والله ما رأيت رجلا رجل منك. اللي يقول من تب رجال هو اللي مو برجال. الله أكبر ارجع العقل الحين. فعادت إليه واستقامت على سوقه وعلى طاعته. فهم المرأة بوابة للسعادة في الحياة الزوجية. السبب الثالث من أسباب السعادة طاعة الله. أي زوج يعصي الله يدمر بناء أسرته. انظر يا من تختفي في السفريات وتسافر خلف الحدود في الإجازات وتغامر مغامرات ليست بريئة وتعصي الله لأن ما حد يشوفك ولا إذا فتحت لها الجوال وحطيت WWW دخلت الزباين ولا فتحت اليوتيوب ولا فتحت الواتس وجايتك مقاطع وسخة وقعدت تناظر في الوسخ وفي القاذورات. أي ذنب تعصي الله به يتدمر بناء أسرتك. ولذلك يقول السلف الصالح إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. من أكبر ما يجعل البيوت شقية ويجعل السعادة ترحل معصية الزوج أو الزوجة. يسلط الله عليهم الأبناء. لذلك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الذنوب المعاصي الظلم يجعل الإنسان أبناؤه أعداؤه أبناؤه عذابه زوجته باب النار في حياته. حتى يطيع الله وقاعدة يا أخوان أطع الله يطوع الله لك الخلق. اعص الله يعصي عليك أبناؤك ومن حولك. السبب الرابع من أسباب السعادة إطعام الأسرة الحلال. اسمع يا اللي تدين ديون محرمة. اسمع يا من ذهبت إلى البنك وأخذت قرضا ربويا أو قرضا يشابه الربا. المرابحة اللي يسمونها مرابحة شرعية وهي في بعض البنوك كذب. إنما هي صورية فيشتري شيئا لم يرى وشيئا لا يمكن أن يحوزه ويوكل البنك عليه. فلا هم اشتروا ولا هو شرى قبر ولا هو حاز ولا هم حازوا ثم أنزل المبلغ في حسابه وهذا هو الربا بعينه وصرفه فينفق على الذرية يبني في الله فتتدمر الأسرة عذاب يشري سيارة ينفر يعالج فيزداد الألم إن الريال الحرام جهنم وجمر ما نبت من سحت فالنار أولابه الريال الحرام نعم أيها الموظف أسرتك مسؤوليتك كانت الأم الصالحة أنا أقول للزوجات اللي أزواجهم الموظفين تقول أو غير موظفين توقف في الصباح وهي بعد أن فطرته وطيبته وتقول كما قالت المرأة الصالحة من السلف يا أبا فلان قال نعم قال إني قالت إني وأبنائي نصبر على الجوع لكننا لا نصبر على الحرام لا نصبر على الحرام بعض الموظفين راتبه نصفه ليس حلا له يطلع قبل الدوام يجي متأخر ينتدب وهو متحضن طفله الصغير ونائما بجوار زوجته يا مؤمن اتق الله في نفسك ياخذ خارج دوام وعمره ما وصل اذان الظهر اصلا في الدوام الصبح كيف يجي في الليل وشغال خارج الدوام وشغال الانتداب وسيارة الدولة يفحط بها عيالها الله يجزاه خير والمحروقات من الدولة 91 و95 في سياراته ويأتي الساعة 9 وإذا جاء الظهر قبل الظهر قال بروح أجيب العيال راح يجيبهم الله يحسن عزاه ولا رجع وإذا من جاء من الموظفين قال راجعنا بكرة وإلى الحين ما جاء بكرة الله يجيب بكرة يا أخوان ويأخذ راتب وسعيد هذا الريال مغموس بالإثم ومغموس بالحرام اصرف على امرتك تنقلب عدو اهلك اصرف على ولدك ينقلب خنجر في صدرك اصرف على بيتك يلتهب نارا عالج به طفلا يزداد امراضه من مرض الى 10 امراض ايما جسد نبت من سحت فالنار اولابه لذلك من اسباب السعادة الاسرية اطعام الاسرة الحلال إطعام الأسرة الحلال فإن الأسرة التي لا تغذى بالحلال وش تبغى ماذا سيكون بعضنا اختلاس أو رشوة لربما موظف ما يمشي شيء إلا لازم شيء من تحت الطاولة داخل ويسميه تعذيب أتعاب أتعاب يا حبيبنا وأنت موظف في الدولة وأنا يعطيك الأتعاب معه أنت موظف أعطيك 5000 عشان تعطيني رخصة أو ترخيص أو تعطيني أي تسهيل من تسهيلات الدولة عطتني مجانا والله إن الريال الذي يدخل إليك هذا جمر جهنم يسحق ما بقي من صلاح أبنائك ظلم بعضنا ما أخذ المال ظلم ميراث ميراث ميراثا لما كبر أبناؤه أقصد إخوانه لأنه ما كان نصف حلالهم نصف أملاكهم ولاعب ومسوي وكالات وبايع نفسه وماخذ أموال ومشغل أموال وعنده أموالهم ودائع يبيع ويشتري فيها وأكلها فلما طلبوه حقهم أعطاهم رأس المال وأكل الأرباح جهنم نار سحت أبناءك تحبهم اللي يحب أبناءه لا يطعمهم حرام إذا كان يريد العذاب عليه في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتداركه رحمة الله إذن من أسباب السعادة الأسرية التغذية الحلال السبب الخامس أو السادس هو على الصحيح السادس من أسباب السعادة ألا تدخل تحت لعنة الله فتحل عليك لعنة ربي فيعذبك بذريتك تدرون من الذي حل عليه لعنة الله الله يعذني وإياكم منها كل قاطع رحم فهو معرض للعنة الله ولعذاب الله أخوك أختك ولد أخوك ولد أختك عمك ولد عمك خالك ولد خالك أبوك أمك جدك جدتك هؤلاء خط أحمر تقطعهم ما يزيد عن 3 أيام بسبب البغضاء أما اللي ما يسلم وما في قلبه شيء هذا آثم لكن ليس قاطع لكن تقطع أخوك ما تسلم عليه مشاكل مع عيال عمك هجر والله من تجاوز هجره لأرحامه 3 أيام فقد ارتكب كبيرة أعظم من كبيرة السرقة وإنه مفسد من المفسدين في الأرض بنص كلام الله. يقول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. مفسدين في الأرض ما هم مروجين المخدرات فقط ولا قطاع الطرق فقط، أشد جرما منهم قطاع الأرحام. ولذلك في الكتاب لعن الله قاطع الرحم، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله. لذا أي أسرة فيها أب أو أم، أب أو أم قاطعين، عذابهم المعجل أن يسلط الله عليهم أحب أبنائهم لهم فيطعنهم في صدورهم طعنة مؤلمة، لقول الحبيب: ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. العقوبة في الدنيا، العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. باختصار: صل توصل، اقطع تقطع، ابذر تحصد، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. ولذلك بعضنا يقول: والله يا شيخ اني بار بوالدي، والله اني سنذكرها الان، والله اني ما سرقت، والله اني ما ظلمت، ثم يبكي، لكن عيالي تسلطوا علي. تعال تعال، وولد عمك علي، واخوك محمد، وولد خالك ابراهيم. طبعا اسماء من عندي، لا يجي واحد تركب عليه ثم يقول الشيخ يفضحني. هذا هؤلاء الارحام وينك عنهم؟ ليه ما تسلم عليه؟ عشانك ما زوجك، عشان ما سلفك، عشان ما عزلك، عشان قطعت ارض، عشان امور دنيا قذره. اتق الله في نفسك، ابهك اللي تحبه وبعد انت تدرس فيه تصرف على عيونك ودمك، ابنك قرة عينك، انت الان تربي عدو ما تربي ابن ان كنت قاطعا. ومن عدل الله ان يسلط الذرية على صاحبها اذا قطعت. لماذا؟ لذلك من غضب الله على القاطعين. يا اخوان، والله ما يقدر الواحد ينوم الليلة، والله ما اللي في قلبه ايمان، شرواكم اللي في قلبه ايمان، والله ما يقدر ينوم الليلة وهو يعلم ان لعنة الله تطارده في كل طريق وتحت كل بناء ما دام قاطعا. وان الحبيب يقول: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع لا يدخل الجنة. يا اخي ربي اجار الرحم، انا وانت نجير، والله لو القى امرأة في الشارع يلحقها رجل يريد ان يركبها ايغتصبها يؤذيها، وتقول لك: تكفى يا ابو فلان تكفى، لا هالذيب هالكلب لا ياخذني لا يغتصبني، تتركها؟ والله ما اتركها لو ما بدا في عمري الا ساعة، والله لانصرها العرض ولو اموت دونه. انت تنصر عرض وتغار على عرض ورب العالمين ما يغار على الرحم. قالت: ها مقام العائذ بك من القطيعة. يعني يا رب اجرني من ناس بيقطعوني، يا رب داخلت عليه. قال الملك جل وعلا الجبار القيوم، قال اما ترضين ان اصل من وصلك واقرع من قطعك. مقطوع من بركة عياله وزوجته وماله وسيارته ومسجون في صدره وعياذا بالله، حتى حصل أرض تعاديه. تبغى هذا يسعد في بيته؟ والله ان طول الليل مهموم، لأنه عادى ربي وتعرض لنعنة ربي وكأنه يتحدى ربي. يقول: من يسلم على عمي ولا خالي أو أخوه؟ والله لو يكون ما يكون. إذن أنت المسكين المحروم، ارحل بيتك، أتحدى قاطع رحم سعيد في بيته. أنا أقولها ومسؤول عن هذا التحدي. لا يمكن، لأن الله إذا قطعك وش يقطعك منه؟ من الماء تشرب موية كل يوم، من الهواء يعطيك هواء تتنفس؟ لا، يسكنك في صدرك. واجعل أقرب الناس إليك يعادونك، أسرتك زوجتك. أما والله لو وصلت، لو وصلت، وقصص لا حد لها أعرفها من أناس قطعوا فعاد بعد فقطعوا فانقطع منهم كل خير. فلما عادوا طبيب يقول إني طبيب جراح قلب، يقول: يا شيخ قطعت أخي بسبب أنه حاسد لي، أنا طبيب وعندي مال وخير وأعطيه أعطيه، لكن ما يرضيه لأن حاسدني وأخوي أكبر مني ولا لي إلا هالأخ. قال: فقطعته. فلما أصلح بينه وبين أخوه اتصلت عليه بعد 3 أشهر، هاي دكتور. قال والله يا شيخ، ثم بكى، والله لي 2 سنين أنا من أمهر الجراحين، والله إني صرت من أردئهم إنجازا، أؤجل تجيني لستة العمليات أؤجل فيها، صرت أخلاقي مع المرضى مريضة يا شيخ، حتى كان الناس يمدحونني بطيب المعشر وبلذة المنطق، صار وجهي مكتئب. زوجتي كانت يا شيخ تهابني، الآن أنا وإياها ما بقى إلا المحاكم. لي 3 من الأبناء كانوا قرة عين، يقبلون اليد ويذهبون لفرشهم، الآن أنام وهم بعد عادوا من خارج البيت، ما أدري وين هم فيه يا شيخ. والله والله والله يوم أن وصلت أخوي وقبلت رأسه وبكيت وأعطيته وأهديته، مع أنه اللي ظالم لي وحاسدني، وأغدقت عليه من النعم وحبيت يده وقلت يا أخي أنا مالي يم تجيب لي أخو ثاني، الثدي اللي رضعت منه أنا رضعت منه، والرحم اللي سكنته أنا سكنته، يا أخي لا يأتينا الشيطان يفسد بيننا. يقول والله عاد كل ما فقدته في العامين عاد في يومين. رجعت المرأة واعتذرت، عاد الأبناء يبكون، عاد البركة في المال، عدت منشرح الصدر، حققت إنجازات طبية متقدمة، بدأت أرجع لبحوثي. صدق الله، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. يا مؤمن، من أسباب السعادة الأسرية أن تتلفت في أرحامك، فلا تكن قاطعا لأحدهم. ومما يلحق بأسباب السعادة الأسرية، أحبابي، من منكم يريد أن يعرف كيف سيعامله أبناؤه بعد 10 سنوات أو إذا كبر، إذا هرم؟ أنا أعلمك. تدري عيالك كيف سيفعلون معك؟ ولدي أبنائي كيف يفعلون معي؟ انظر ماذا تفعل أنت الآن مع أبويك، ما تفعله مع أمك وأبيك سيرده أبناؤه الصاع صاعين. والله لو تكشر في وجه أبوك يكشرون، والله لو تقول أبشر ولكن قلبك متألم، والله يقول لك أبشر وهو كاره مثل ما فعلت. والله يا معاشر الأخيار، إن من أكبر أسباب زلازل الأسر ورحيل السعادة من الأسر أنه عقوق الوالدين. يا أخوان، برينا زوجاتنا وعقينا أمهاتنا، قربنا أصدقائنا وأقصينا آبائنا، نتبسم في وجه من لم يعطني شيء إلا صداقة، وأقطب في وجه من وهبني الحياة بسبب من الأسباب جعلها الله في يده، أبوي وأمي. حلوة اللبن. بعضنا يا أخوان يعتقد، يضحك على نفسه يقول أنا بار ليه؟ عسى ما شر، ليه بار؟ كم لأمك من راتبك؟ اسمح لي اختبار بسيط، كم لأمك من راتبك؟ تعطي أمك ربعه حتى بعد موتها تتصدق بربعه؟ بعضنا ولا يا شيخ ما يذكر أمه إلا فضحية، هذا بار. إذا سافرت أول اتصال على أمك ولا على امرتك؟ أنا أحترم الزوجات وأعلم أن كل الرجال العظماء خلفهم زوجات صالحات، لكن قبل ذلك خلفه عجوز تدعو له، أم خرج من رحمها هي اللي خلفه على الحقيقة، من تتصل عليه؟ بعضنا أحبابي يتبسم يكرم أصدقائه في العمل، جيرانه في الحي، لكن أبوه قاسي القسمات معه، حتى بعد موته ما يذكر إلا بطلي ذبيحة شاة يذبحها في 10-12 يوم أضحية، وينسى بعد ذلك هذا الأب. أحبابي، من أسباب السعادة الأسرية أن يرى أبناؤك برك لأبيك وأمك. واسمعني أيها الأب، أنا ابن مثلك وأب مثلك، أنا ابن لأم وأب وأب لأبناء. أقول والله لو نتكلم في البر 1000 سنة لا يمكن يستفيد أبناءنا من البر حتى يروننا بررة نحبو على الأقدام لتقبيل أمهاتنا، حتى يراك مقبلا ليدها وقدمها وتقول يم يفداك الدنيا والحال والمال. وإذا ما قلتها وفعلتها وشافوك تقبل وتخضع وتدمع العين إذا مرضت، وترقيها وتحت رجليها وتسكن معها، إذا احتاجت وتسكن معه. ولذلك قال العلماء الأسرة السعيدة هي اللي معهم أم أو أب. أم أو أب لما؟ لأن الله يقول إما يبلغن عندك عندك عندك, عندك. أعيدها عندك أيها الابن، يعني لا بد أبوك إذا كبر عيب وعار وشنار يكون بالحالة في البيت، ينظر إلى الباب من يدخل عليه، قد يدخل أحد ولا الهوى يفتح الباب يظنه المسكين أنه أبناؤه، حتى تكون عندك وأنت عنده وأنت الذي تلبس حذاءه وأنت الذي تقرب طعامه وأنت الذي تقرب دواءه وأنت الذي تنظر إليه، وكلما نظرت انشرح وجهك. أحبابي ننظر إلى وجوه زوجاتنا ونتبسم، وأطفالنا ونضحك، وأنظر إلى وجه أمي وكشر. يا أخي اتق الله في نفسك، أنت عروقك التي تضخ الدماء إنه دماؤها دماؤها ما لك منه. أسرة لا تتواصى على بر الأمهات والآباء أسرة غير سعيدة، وأسرة على صفيح ساخن تتقلب. الأذان نكمل بعد الأذان بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله. نكمل أيها الأحباب، إذن السبب قبل الأخير، حتى تستقر الأسر لا بد للأب والأم أن يعرفوا حق آبائهم وأمهاتهم، وأن يروا آباء أبناءهم برهم واقعا بعيونهم. ليس البر أن تقول لابني وابنك قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، جميل هذه الآية، والأجمل أن يراها واقعا في حياتك خفضا لجناح الذل عند أبويك. آخر سبب من أسباب سعادة الأسر أو قبل الأخير هو طرد الشيطان من البيوت. أحبابي بعضنا الآن بيدخل بعد العشاء وبيدخل معه 15 جني أو شيطان، كيف يدخل بيوتنا شياطين الجن؟ يدخلونها بأسباب، أولا عدم التسمية، ثانيا وجود من يجذبهم في البيت، كيف يجذب الشياطين يدخلون البيوت؟ بعضنا يقول إذا دخلت البيت يا شيخ تغيرت أخلاقي وضاق صدري وزاد غضبي. أحسنت، الشيطان معك. صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا غضب قال لو قال كلمة أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. الموسيقى في البيوت، الموسيقى في البيوت، الخادمات الكافرات، المجسمات، التصاوير المعلقة المجسمة، لعب لبعض الأطفال مجسمة على شكل آدمية تتحرك، صور في صدور الأطفال وصور على صدور النساء في ملابسهم. طهر بيتك ليطمئن، لأن هذه كلها تجذب الشيطان فتدخله. السبب الأخير ألا يعصي أبناؤنا رب الأرباب الحي القيوم في بيوتنا، وأقصد بها التقنية الحديثة، الأجهزة التي نشتريها ويسميها بعضهم الأجهزة الذكية، وهي والله أجهزة غبية لأنها يعصى الله فيها. اللابتوب أي الجهاز المحمول، آيفون، آيباد، لاحظوا آي كلها آلام أوجاع، كلها تسبب الألم، وبعضهم مع بلاك بيري، وبعضهم عنده أي جهاز ذكي. إذا دخل في البيت والصغار لا يقيمون حدود الله فيه، فإن بعضنا بيته إنما هو عياذا بالله مستقر لمعصية ولشياطين الجن والإنس. أحبابي، لو أن إنسان خرج بعد لقائنا هذا إليك في البيت وطرق الباب، طق الباب، وش بتقول؟ مرحبا ومسهلا، تفضل. قال لا، أنا ما أبغى إلا أبغى أجلس في المجلس الوحدي مع امرأة معي. من هي المرأة؟ قال والله ما أعرفها، لكني مشيت في الشارع وأشرت لها وركبت، امرأة عربيدة فاسقة، ولكني أردت أن أقبلها وما وجدت مكانا لأقبلها فيه. أدورنا محلا نتوزى فيه ما لقينا، أنا طالبك المجلس ربع ساعة. وش رأيك يا شيخ؟ تدخله؟ تقلطه؟ ترحبه؟ طيب انت غضبان ما تدخل واحد يحب وحده؟ طيب اللي مركب ندش، الله يحسن عزاه، اللي مركب ندش فيه تقبيل بس في سرابيت الارض ودشير العالم، كل شر سربوت على وجه الارض فاجر في ذيك تلك القنوات المفتوحة. لا تغشنا اسرتك بهذه الشاشة، احذر ان يموت احدنا يموت يوم يموت ومن ميراثه لابنائه شاشة تجلب الغثاء. طهروا البيوت، طهروا الاذان، طهروا جوارح ابنائنا ايها الاباء ايها الكرماء قبل ان تحترق تلك البيوت. فاقول في الختام ادرك اسرتك واركبهم معك في قارب النجاح، وقل لهم يا بني اركب معنا وسر بهم مع الدعاء أن يحفظهم ربي إلى أن تصلوا إلى جنات النعيم. فوالله والله والله إن الحب لأبنائنا وزوجاتنا إذا ما أوصلنا الحب للجنة فهو حب كاذب زائف مخادع. ماذا ينفعني حب وأبناء الذين كنت أحبهم يتركون الصلاة يهدمون أواصر الإسلام؟ إنما الحب الصادق أن تدفعهم برفق مع الدعاء إلى أن تصل وإياهم إلى باب الجنة. وصدق الإمام أحمد بن حنبل عندما قال لابنه عبد الله، قال يا أبتي متى الراحة؟ قال عند أول خدم نخطو بها إلى جنات النعيم. سؤال قبل الختام، تقول المرأة السائلة زوجها طردها من بيتها وتركها معلقة، وأيضا يطالبها بالمهر وكافة ما صرفه عليها مقابل الطلاق، هل هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع، هذا ظلم. إن كان ظالم وطردها من بيت الزوجية ثم أضارها وعلقها وليس عنده سبب شرعي في تعليقها، وإنما علقها حتى تفتدي نفسها أي أن تخالعه، فهذا ظلم وكبيرة من كبائر الذنوب. أقول للمرأة هذه إن كان عندك أدلة على سوء العشرة، إما أو أنه يضرب أو أنه يشرب أو أنه لا يسلم أو أنه له رفقة فاسدة أو أنه كثير السفريات في غير خير، فأثبتيها عند القضاء والقاضي. إذا ثبت سوء عشرة الرجل لامرأته خلع، لا لم يخلعها، أمره بالطلاق، فإن امتنع فإنه يفسخها فسخا لدفع الضرر عنها، وعار عار على رجل بعد أن أنجبت له وكشف عورتها وعاش معها أن ينسي، أن ينسى الفضل بينه وبينها، ثم يقول أعيدي لي ما أنفقت. طيب أنت أعد لها بكارتها وأعد لها شبابها وأعد لها تعب الليالي تلك الطوال التي تعبتها. أما إذا كانت ظالمة سيئة الخلق فنعم تفتدي نفسها بالخلق. في الختام، أنا ضيف، أنا ضيف، الله يبجيكم، وكرامتي أريدها، من بعاذر واحد منكم من كرامه، وادري والله أن الطيب أنه ناقع عن فرضكم ويسيل شعبانكم، وجايكم من نجد، وادري والله ماني باللي يمدحكم وتستفيدون فعلكم مادحكم، لكني جيت وسألت أحبتي في المكتب التعاوني حديث الولادة الذي ليس له إلا سنة، هل لكم أوقاف؟ هل عندكم ريع؟ قالوا ليس عندنا، ولا زلنا نرجو ريعا من المسلمين. فأنا طالبك طلبة، واللي تبي يبيني أنطل بشتي تحت رجليه رميته وحبيت خشمه. كرامتي قيمة طلي، بتذبحه لي لا تجعله لي، اجعله لميمة كوبيك أمك وأبوك، واجعلها صدقة جارية، اجعل قيمة الخرفان ذي ريان بألف ومئتين، نقبل ألف، هونا من أبو مئتين ذا ألف ريال، ضعها عندهم وانوي بها عملا صالحا يبقى نورا لقبر أمك، نورا لقبر أبيك. أنا طالبك لا يعدك الشيطان الفقر، أنا طالبك اجعلها صدقة، والله لعلها نور قبرك، نور قبر أمك، نور قبر أبيك. أحدهم، أنا كنت البارح قبل البارح في منطقة من مناطق المملكة، فلما قلت الواحد وش قدر أمك عندك، أسألك بالله أمك الماء اللي ماتت ولا أمك اللي فقصل الري لو أقبلت عليك وش حقها؟ أنا أقول لكم سعد بن عتيق حق أمي مهم في الغنم، حق أمي في البل، حق أمي يطلع من حلالي واعتذر بعد ما أعطيها حلالي، يقول يوم يفداس الحي والميت، وما هذا حق أمي علي؟ لا هو بكلام شفهي، نبيه ترجمة. فقام أحدهم قال حق أمي علي في رصيدي 500,000، والله ما يحلي منها بعد اليوم ريال، اللهم إنها في وقف الدعوة، ما يملك إلا 300 ريال في جيبه، وأخرج 500,000 ماخذها كلها تمويل من بنك الراجحي يبي يبني له عمارة. قال أمي أولى، أمي عطتني الحياة وأنا ما أحقن على الدنيا وعلى عغثاها وعمايرها. لا تقولون إني أبيك تطلع 500,000، لا لا لا، خل 500,000 نايم الله يبارك لك فيه، أخرج لأمك ضيافتها، ثم ضيافة لأبيك، ثم ضيافة لنفسك لله، تموت باتر بعد سنين، الله يرزقكم طول العمر على الطاعة، إذا هي نور قبرك. أسأل الله باسمه الأعظم أن من أنفق لمكتبنا واستقطع منها من ماله لمال لله، يا ربي اجعلها صلاحا في ذريته وطولا في عمره وعافية في بدنه، اللهم واجعل بها تيمنين كتابه، يا ربي اجعلها سببا لجيرة محمد في جنات النعيم، اللهم اخلف عليه بخير، اللهم اخلف عليه بخير، واجعلها طولا في عمره حتى يقول بعد أن يرى منازل الجنة لا إله إلا الله. شكر الله لأحبتي في المكتب التعاوني على هذا الإبداع رقم 11، مريت محافظات كبار في المملكة ما استطاعوا أن يصلوا إلى رقم 4 في الملتقيات ولا 5، أما أنتم في هذه الأرض الطيبة فارفعوا رؤوسكم، فميدان الدعوة يسجل الملتقى 11، إبداع في الدعوة وإبداع في حسن الدعوة، توزيع للمناشط حتى أطفالكم ونساؤكم وصغاركم وجدوا رياء رياضا للجنة هنا. دعاؤكم لمن قام على هذا أن يمد الله في أجله على الطاعة وأن يؤتيه أجره مرتين. وقبلة مني على جباههم ودعوة في ظهر الغيب إلى لقاء قادم. رحلتي باقي عليها 50 دقيقة وإلا كان قرة العين أن أمكث بين أظهركم. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.